السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: باب تغليظ عقوبة من آمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. باب تغليظ عقوبة من آمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذا الباب مكمل ومتمم للباب الذي قبله، فهو كالتحذير لمن يقوم بموجب الباب السابق أن يخالفه، لأن هذه الحالة تدل على عدم صدقه في أمره ونهيه. وذلك يرجع بالسوء على دعوته وأمره ونهيه. ومناسبة هذا الباب للذي قبله أنه متصل به مكمل له، فهو كالتحذير لمن يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يخالف مقتضى ذلك بأن لا يأتي المعروف ويأتي المنكر. وهذا إن دل فإنما يدل على عدم صدق الآمر والناهي في دعوته. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه الآية مخاطب بها أهل الكتاب اليهود، وبخهم الله بها لمخالفتهم لما يأمرون به ويدعون الناس إليه، حيث كانوا ينهون الناس عن الحرام ويأتونه ويأمرون الناس ويبشرونهم ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما خرج تركوا اتباعه. ووبخهم الله عز وجل بهذه الآية، وهي عامة في حكمها. هذه الآية عامة في حكمها، فهي وإن كان قد خوطب بها اليهود فالمسلمون أيضا مخاطبون بها للآيات الآتية. قال الله: أتأمرون الناس بالبر. هذا يسميه العلماء استفهام توبيخ. والبر هو جماع الخير، الطاعة والعمل الصالح واتباع الحق وغير ذلك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أي تنسون أنفسكم من فعل البر الذي تأمرون به الناس ولا تفعلونه، والتوبيخ هنا يقول علماء رحمهم الله بسبب ترك فعل البر لا بسبب الأمر بالبر. أتأمرون الناس بالبر، الله لم يوبخهم على هذا الأمر، لم يوبخهم على أمر الناس بالبر، إنما وبخهم على ترك قيامهم بهذا البر وتنسون أنفسكم. فالتوبيخ هنا بسبب ترك فعل البر لا بسبب الأمر بالبر، واضح؟ أتأمرون الناس بالبر لم يوبخهم على أمرهم للناس بالبر، إنما وبخهم علاوة تنسون أنفسكم. التوبيخ منصب على الشطر الثاني من الآية، وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وأنتم تتلون الكتاب، الكتاب الذي يتلونه ما هو؟ التوراة. والمراد به أي أنتم تعرفون البر من غيره، فعندكم علم. فالعالم التوبيخ في حقه أشد. أفلا تعقلون للإشارة أن من يكون هذا حاله في الحقيقة أنه ليس عنده عقل. ووجه ذلك، يعني وجه أن هذا الفعل فعل من لا يعقل، إذ كيف يأمر الإنسان بالبر ويعرف منفعته ويعرف مضار تركه ثم لا يأتي وينهى عن المنكر وهو يعلم أنه ضار وأن فعله إثم ثم يأتي؟ هل هذا فعل من يعقل؟ إذا قال الله عز وجل أفلا تعقلون، فالذي يعرف البر ويعرف منفعته ثم لا يأتي مع علمه ويعرف مضار المنكر وإثم فاعله ثم يأتي، هذا في الحقيقة لا عقل له. ولذلك قال الله عز وجل أفلا تعقلون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هنا الخطاب وجه لأهل الإيمان، وابتدأ الله عز وجل الخطاب بياء النداء، وياء النداء وياء الخطاب المراد بها جذب الانتباه، وأن الذي يأتي بعدها ينبغي الانتباه له. ووجه هذا النداء وهذا الخطاب للذين آمنوا ليدلل على أن مقتضى الإيمان أن يمتثل الإنسان هذا الخطاب، بأن لا يقول الإنسان ما لا يفعل، لما تقولون ما لا تفعلون. وهنا أيضا استفهام على جهة الإنكار والتوبيخ، وهذا شامل لمن يعد ولا يفي ولمن يقول ولا يعمل، يعني شامل المستقبل بأن يقول يعد الإنسان أخاه شيئا ثم لا يفي، وشامل للماضي بأن يقول ثم يكذب في قوله ولا يعمل. ثم بين الله شناعة هذا الأمر فقال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا، والمقت هو أشد الغضب. فالله عز وجل يغضب أشد الغضب ممن كان هذا حاله، فالذي يقول ولا يفعل فالله مع علمه فالله يغضب منه أشد الغضب. قال ابن سعدي في التفسير عند هذه الآية أي لما تقولون الخير وتحثون عليه وأنتم لا تفعلونه وتنهون عن الشر وأنتم متلبثون متصفون به، فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل؟ قال: ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة، ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة أي إلى فعله، والنهي عن الشر أن يكون أبعد الناس عنه. ولذلك قال سفيان الثوري في السير، قال: ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث إلا وعملت به ولو مرة واحدة. للحديث يقوله ويبلغه للناس، يقول: ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا وعملت به ولو مرة واحدة. قال الإمام: وقال تعالى إخبارا عن شعيب صلى الله عليه وسلم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. شعيب نبي من أنبياء الله عز وجل، فهذا بيان لطريق المرسلين، فطريقهم: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وهذا فيه دلالة على أن الذي يريد الإصلاح ويدعي اتباع الأنبياء في دعوته يجب عليه أن يوافق قوله فعله، الذي يريد الإصلاح ويتبع الأنبياء في دعوته يجب عليه أن يوافق قوله فعله. ولذلك قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. وهذا من تمام النصح، والرسل هم أنصح الناس للناس. ولذلك شعار الرسل: وأنا لكم ناصح أمين. وسبيل الأنبياء لا يسلك إلا بهذا، سبيل الأنبياء واتباعهم لا يسلك إلا بالنصح للناس، مع القيام بالأمانة وواجباتها. ولذلك عقب الإمام رحمه الله باب الأمر بالمعروف عن المنكر بباب الأمانة، ومن دلالات ذلك وصدق الدعوة وقصد إرادة النصح قولهم عليهم السلام: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. قول من هذا؟ كل أنبياء، بس من قال هذا؟ نوح عليه الصلاة والسلام. وقال: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. وقال هود: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. وقال خاتمهم عليه الصلاة والسلام: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقد ذم النبي عليه الصلاة والسلام من يتخذ دعوته سبيلا لعيشه ويتأكل بلسانه. وذكر أن هذا الأمر سيظهر في آخر الزمان وهو من أشراط الساعة. ففي المسند من حديث سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما يأكل البقر بألسنتها. لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما يأكل البقر بألسنتها. قال البرزنجي رحمه الله في الإشاعة في أشراط الساعة، قال: معناه يمدحون الناس ويظهرون محبتهم نفاقا ويطرونهم، يعني بما ليس فيهم، ويمدحون أنفسهم حتى يتوسلوا إلى أخذ الأموال منهم. وقال علي القاري رحمه الله: أن يجعلون ألسنتهم وسائل أكلهم كالبقرة تأخذ العلف بلسانها. فشعيب عليه الصلاة والسلام قال لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. نهاهم عن الشرك بالله وعن بخس الموازين والمكاييل وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه، ولكني أول من يترك ما ينهى عنه، لأني إن أريد إلا الإصلاح، أي أريد أن تصلح أحوالكم وتستقيم أموركم وتطيعون ربكم. قال: ما استطعت. وهذا فيه أن على الداعي أن يبذل وسعه واستطاعته في نصح الناس وإصلاحهم وإرادة الخير لهم، ولا يفتر عن ذلك. إرادة النصح والإصلاح. قال: ما استطعت. ما دمت تستطيع عليك أن تبذل ذلك. هذه سنة الأنبياء وطريقتهم التي ذكرها الله عز وجل وأمر نبيه ومن بعده أن يقتدوا بهم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. قال ابن سعد رحمه الله: ولما كان هذا فيه نوع تزكية للنفس، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هذا شرع الله. ولكن قال: ولما وهذا فيه، يقول: ولما كان هذا فيه نوع تزكية للنفس، يعني كأنه يشعر المستمع أنه يزكي نفسه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. والواقع ليس كذلك، هو مخلص وناصح وصادق، ولكن العبارة فيها. والأنبياء أكثر الناس تحقيقا لعبودية الله عز وجل. قال: ولما كان هذا فيه نوع تزكية للنفس دفع هذا بقوله: وما توفيقي إلا بالله، أي وما يحصل لي من التوفيق لفعل الخير والانكفاف عن الشر، بحيث أريد النصح لكم وأبتدر المعروف ولو أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قال: أي وما يحصل لي من التوفيق لفعل الخير والانفكاك عن الشر إلا بالله تعالى، لا بحولي ولا بقوتي، لذلك قال عليه توكلت وإليه أنيب. وهذا هو سر الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، إياك نعبد وإياك نستعين، عليه توكلت وإليه أنيب. هذا منهج الدعاة إلى الله وأهل الإصلاح القاصدين لإقامة الدين. إذا ضل الناس وابتعدوا عن سبيل الله عز وجل، واجب الداعي أن يردهم إلى سبيل الله، وذلك بحملهم على الكتاب والسنة على ما توجبه الشريعة. فالمجتمعات بهذا تصلح، وبهذا السبيل تعالج. ولذلك من أعظم الظلم أن يتطاول الإنسان على المجتمعات فيكفرها جملة وتفصيلا. وإذا ركب الإنسان موجة التكفير لا بد أن يسلك سبيل التفجير. فالتفجير إنما هو ثمرة التكفير. وأشر فرقة ظهرت في الأرض في هذه الأمة فرقة الخوارج. ما أقاموا دينا طول حياتهم كما نص العلماء رحمهم الله، إنما يسعون للفتن ومقاتلة المسلمين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يسالمونه. قال عليه الصلاة والسلام: شر قتلى تحت أديم السماء شر الخلق والخليقة كلاب النار، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإيران. مع نهيه عليه الصلاة والسلام عن قتل كلاب الأرض، ولكن الخوارج كلاب النار أمر بقتلهم عليه الصلاة والسلام، فدل على أنهم شر من كلاب الأرض. والحديث في ذمهم متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الجيش الذي يقتلهم ما له عند الله أي من الأجر لاتكل، أي على هذا الإنجاز الكبير. وهؤلاء لا ينقطعون أبدا من الأمة، ولكن لا تقوم لهم شوكة. قال عليه الصلاة والسلام: كلما ظهر قرن قطع، كلما ظهر قرن قطع، حتى ذكر ذلك أكثر من 20 مرة. من أعظم أئمة العدل في تاريخ المسلمين عثمان بن عفان، وبعده في العدل بعد الصحابة من هو؟ نعم، بعد الصحابة عمر بن عبد العزيز، خرج عليه الخوارج، ومن قبل خرجوا على عثمان، ومن قبل خرجوا على النبي عليه الصلاة والسلام لما اعترضوا عليه في قسمته وقالوا: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل، هم طلاب فتن ودنيا ليس لدين، وقيامهم إنما هو للدنيا. وقد ذكرت لكم من قبل أن رجلا من الخوارج أتى الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه فقال: ما تقول في الخوارج؟ قال: أصحاب دنيا. قال: كيف تقول ذلك وأحدهم يخرج بالرمح حتى ينفذ فيه ويخرج من أهله وماله، يترك بلده، يترك أمه، يترك وطنه، يضحي بنفسه، كيف تقول ذلك؟ فقال له: أرأيت السلطان منعك من الصلاة والصيام والزكاة والحج والاعتمار؟ قال: لا. قال: أراه منعك الدنيا فقاتلته عليها. لذلك قال أولهم: اعدل. لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم على أهل حليب المؤلفة وترك الذين جاهدوا وقاتلوا، أعطى المؤلفة 100 من الإبل، لم يبذلوا في الإسلام شيئا، دخلوا في الإسلام مرغمين بالسيوف، وترك الأنصار وترك المهاجرين، لم يعترض واحد منهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إمام العادلين. فقام له هذا الرجل فقال: أعدل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويحك، إذا لم أعدل أنا فمن يعدل؟ ثم قال: يخرج من ضئضئ هذا، أي من مثل فعلي هذا، قوم يحقر أحدكم صلاته بصلاته وصيامه بصيامهم وقراءته بقراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وفي رواية: يحسنون القيل ويسيئون العمل. يقرؤون كتاب الله يحسبونه لهم وهو عليهم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، وهذا يجب أن يقرر على النشء في كل عصور الأمة، لأن هذا فيه حصانة من كل غزو فكري وانحراف، لأن من الناس من يتأثر بهذا، وخاصة من ينتمي لهذا وعنده هذا يسلك مسالك السر ونحوه، ويبقى ينفخ في هذا الفكر سنين سنين سنين حتى ينطوي على كثير من الناس. فإذا وقعوا وتبرأ الناس منهم قد يتبرأ الإنسان ومسلكه مسلكه، ويقع في خطئهم، لأنه وجده هم مربون وهم معلمون. فمعرفة هذه الأمور مهمة جدا، وتأصيلها من الأهمية بمكان. فمنهج الدعاء إلى الله وأهل الإصلاح أن يعرفوا قدر أنفسهم، وكلما ازداد صلاحهم ونفعهم ازداد تواضعهم وتبريهم من أنفسهم. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: ينبغي للفقيه أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله وشكرا له. والدعوة أيها الأفاضل ليست بكثرة الأتباع ولا ببلاغة اللسان، والعلم كذلك. ولذلك أبلغ هذه الأمة الخوارج، لا يوجد خارجي بلا بلاغة أبدا. الدعوة ليست بكثرة الأتباع، والواجب تبليغ الدين بموجب الشريعة دون النظر إلى نتيجة الدعوة. عليك أن تسلك سبيل المرسلين، وليس عليك بعد ذلك من شيء، إن عليك إلا البلاغ. هذا واجب من سلك سبيل الرسل. ولذلك قال الحسن رحمه الله: المؤمن ينشر حكمة الله، فإن قبلت منه حمد الله، وإن ردت عليه حمد الله. المؤمن ينشر حكمة الله، فإن قبلت منه حمد الله، وإن ردت عليه حمد الله. قال السجزي رحمه الله في رسالته لأهل زبيد، وكتاب نفيس عظيم من ينظر فيه كأنما ينظر في واقع حال الناس اليوم، قال: وموضع الحمد في الرد، يعني إذا قبلت دعوته حمد الله، وإذا ردت حمد الله، لماذا يحمد الله في الرد؟ قال وموضع الحمد في الرد أنه قد وفق لأداء ما عليه. ألا إذا قبلت دعوتك أديت ما عليك، وإذا ردت دعوتك أديت ما عليك. وقال رحمه الله، وقال الهيثم بن جميل قال قلت لمالك بن أنس الإمام يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالما بالسنة يجادل عليها؟ قال لا، يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا أمسك. لذلك من يشتغل بمجادلة أهل الأهواء وتنطلق منهم الألفاظ وتكثر الزلات هذا خطأ، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي. بلغ السنة واسكت ما عدا من وراء ذلك، لا تجادل لا تخوض، لن تجد واحدا منهم يرجع عن قوله أبدا، إما ما يلقي شبها. فإذا ألجم أرجع القول لقول رموزه وأغلق الباب عليك وسد الأمر بوجهك ولم يلتفت لقولك، وقد يسبك ويتهمك بألقاب ثم ينصرف، لن تجد منه حصيلة أبدا. كما قال العز بن عبد السلام رحمه الله عز وجل أنه لم نجد أحدا منهم، يعني من استوطن البدعة، يرجع عن بدعته أبدا. قال يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا أمسك. قال وقال الوراق قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله يا أبا عبد الله، أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري، فيتكلم مبتدع فيه أرد عليه؟ يعني أكون في مجلس، هذا المجلس ليس فيه أحد يعرف السنة غيري، فيقوم مبتدع فيتكلم أرد عليه؟ فقال لا تنصب نفسك لهذا، أخبر بالسنة ولا تخاصم. فعليك تبليغ الدين. وأما الأتباع فأمرهم إلى الله عز وجل. ولذلك قال الأوزاعي رحمه الله في السير، يعني في سير أعلام النبلاء للذهبي، قال الأوزاعي رحمه الله مات عطاء ابن أبي رباح، يقول مات عطاء ابن أبي رباح يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس، وما كان يشهد مجلسه إلا 9 أو 8. كم؟ أرضى أهل الأرض. ألا عطاء حي ولا ميت؟ ها؟ عطاء حي. أهل العلم وإن ماتت أجسادهم فعلومهم باقية وهم بعلومهم أحياء، كأنهم موجودون بيننا. مات عطاء بن أبي رباح يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس، وما كان يشهد مجلسه إلا 9 أو 8. وهذه سنة الأنبياء. نوح عليه الصلاة والسلام مكث في الدعوة إلى الله ما مكث، ودعا قومه ليلا ونهارا وسرا وإعلانا، وكانوا كلما دعاهم زاد فرارهم، وإذا قابلهم وواجههم وانحصروا جعلوا أصابعهم في آذانهم واستقشوا ثيابهم، ولم يفتر مدة 1000 سنة إلا 50 عاما. وكان نتيجة دعوته كما قال عز وجل وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. قد لا ينتفع الجيل الذي أنت فيه بعلمك وبدعوتك، قد ينتفع من بعده. كم من العلماء صدقوا وبينوا وحوربوا من أهل زمانهم ثم أبقى الله علمهم وأحيى الناس بعلمهم وعم علمهم الآفاق. فالدعوة ليست بالكثرة وليس لها كيفية خاصة، إنما هو اتباع سبيل المرسلين. فعلى المسلم أن يسلك السبيل ولا ينظر للعاجل، ولا تغتر بالدعوات وإن كثر أتباعها. لما قيل لأبي بكر بن عياش إن أناسا يجلسون في المسجد عندهم دروس يعلمون الناس وهم على بدعة، كانوا يشتكون له، فقال: من جلس للناس جلس الناس إليه. ولكن أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم، وهو البدعة، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. وقال أبو زرع الرازي: كتب إلي إسحاق من خراسان: لا يهولنك الباطل، فإن للباطل صولة ثم يتلاشى. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للوعظ وتعليم الناس إلا يقول في أوله: إن الله حكم قسط، هلك المرتابون. إن الله حكم قسط، هلك المرتابون. فقال يوما: إن من ورائكم فتنا. فقال يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر. وهذا المسلك ليس بمسلك جيد، وإن كان ظاهره الخير. الناس يقولون الآن تحفيظ القرآن، مراكز تحفيظ القرآن، صحيح؟ والأصل قول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الأصل التعلم ليس مجرد القراءة بأن يردد الإنسان الكلمات ولا يؤثر في خلقه ودعوته وشأنه. كان الصحابة إذا تعلموا 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يتعلموا ما فيها من إيمان وأحكام وعمل. هذا هو التعليم. أما مجرد الحفظ والقراءة والتركيز على ذلك، هذا في الحقيقة مبدأ الخوارج. الخوارج كانوا ديدنهم مجرد الحفظ فقط بلا عمل. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وأنتم أيها الصحابة أيها القراء، يحقر أحدكم قراءته عند قراءتهم. كلهم حفظة ولكنهم على غير السبيل. حفظ القرآن مطلوب، ولكن ترسيخ معاني القرآن وما دل عليه وبيانه والاهتداء بهديه، هذا أهم. قال: ويفتح فيها القرآن. حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر. فيوشك قائل أن يقول: ما للناس ليتبعوني وقد قرأت القرآن. يعني مقصود هذه العلوم إنما هو كثرة الأتباع. ما للناس ليتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. يأتي بأمور كثيرة تموج بها الساحات. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالا. وهذا الأثر عند أبي داود بإسناد صحيح، وفي رواية الدارمي بإسناد صحيح أيضا قال رضي الله عنه: يفتح القرآن على الناس حتى يقرأ معه المرأة والصبي والرجل، فيقول الرجل: قد قرأت القرآن فلم أتبع، والله لأقومن به فيهم لعلي أتبع، فيقوم به فيهم فلا يتبع، فيقول: قد قرأت القرآن فلم أتبع، وقد قمت به فيهم فلم أتبع، لأحتضرن في بيتي مسجدا لعلي أتبع. يبني مسجد يدعو الناس له لأجل الأتباع. قال: فلا يتبع، فيقول: قد قرأت القرآن فلم أتبع، وقمت به فيهم فلم أتبع، واحتضرت في بيتي مسجدا فلم أتبع، والله لآتينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله جل وعلا ولم يسمعوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لعلي أتبع. قال معاذ: فإياكم وما جاء به، فإنما جاء به ضلالة. وهذا أمر ظاهر، كثير من الناس يخترق الأقاويل ويأتي بالقصص والأمور الغريبة يفتن بها العامة ويكثر بها الأتباع. فمن لم يرد بدعوته الإصلاح ولم يسلك سبيل المصلحين ولم يكن أول المتبعين للخير والمنزجرين عن الشر، ناله هذا الوعيد وهذا الذم وخالف سبيل الأنبياء. قال: وعن أبي زيد أسامة بن حارثة رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنضلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولآتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. قوله تندلق هو بالدال المهملة ومعناه تخرج، والأقطاب الأمعاء واحدها قثب. هذا الحديث العظيم فيه الزجر الشديد والوعيد الأكيد لمن يخالف فعله قوله. قال القرطبي في التفسير عند هذه الآية في سورة البقرة: أتأمرون الناس بالبر؟ بعد أن ذكر هذا الحديث قال رحمه الله: فقد دل الحديث الصحيح وألفاظ الآية على أن عقوبة من كان عالما بالمعروف وبالمنكر وبوجوب القيام بوظيفة كل واحد منهما أشد ممن لم يعلمه، وإنما ذلك لأنه كالمستهين بمحارم الله تعالى ومستخف بأحكامه، وهو ممن لم ينتفع بعلمه. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل يوم القيامة. من يأتي به؟ ها؟ الملائكة. حسنت. الناس إنما يؤتى بهم يوم القيامة بالملائكة، فالملائكة هم الذين يأتون بالناس. قال: فيلقى في النار. يلقى إلقاء ولا يدخلها برفق، كما قال الله عز وجل: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. يدفعون بقوة، وكما قال الله عز وجل: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. جاء في رواية عند أحمد: فيقذف في النار. وهذه القذفة بشدة شديدة، ولذلك فتندلق أقطاب بطنه، أي من شدة القذف والرمي والإلقاء تخرج أمعاؤه من بطنه سريعة، لأن الاندلاق الخروج بسرعة، فتخرج أمعاؤه من بطنه. قال: فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى. الحمار الرحى مربوطة خلفه وفي وسطها، في وسط الرحى يضعون عصاة، وهذه العصا تثبت في الوسط فيدور دائرة لأجل أن يطحن. فالأقطاب كأنها في وسط الدائرة وهو يلف حولها، نعوذ بالله من ذلك. في رواية في البخاري: فيطحن فيها كطحن الحمى، يدور، هذا شغله الشاغل في جهنم، نعوذ بالله من ذلك. فيجتمع إليه أهل النار، وفي رواية عند البخاري: فيطيف به أهل النار، أي يجتمعون حوله كأنهم حلقة، وهو في الوسط يدور وهم حوله يجتمعون حوله، فيقولون: يا فلان ما لك؟ وفي رواية: يا فلان ما شأنك؟ وفي أخرى: أي فل، أين ما كنت تأمرنا به؟ هذا فيه أن الناس يوم القيامة يعرف بعضهم بعضا، قال: يا فلان ما لك؟ كنت أمرنا، كنت أنهانا. ففيه دلالة على أن الناس يوم القيامة يعرف بعضهم بعضا، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيه إشارة إلى أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر سبب لعدم دخول النار. يعني ما لك جئت النار، ألم تكن تأمر؟ ألم تكن تنهى؟ ففيه دلالة على أن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لعدم دخول النار، وأن أهل النار كانوا يعلمون ذلك. يعني سبيلك ليس سبيلنا، أنت كنت تأمر وتنهى، فكانوا يعلمون أن امتثال الأمر واجتناب النهي لا يدخل النار، ولكن كما قال الله عنهم: غلبت علينا شقوتنا. فيقول: بلى. الناس في القيامة ينزاح عنهم الكذب ويظهرون بواطنهم ويخبرون بأسرارهم، لذلك قال الله عز وجل: وحصل ما في الصدور. وقال سبحانه: يوم تبلى السرائر، كما قال تعالى: ولا يكتمون الله حديثا. الباطن كالظاهر، ليس الآن وقت الإخفاء، كلهم في جهنم، فيعترفون بما كانوا يخفون من قبل، فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. فيه أن أتيان المنكر وترك المعروف مع العلم سبب لدخول النار والعياذ بالله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بالمقاريط، أو تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. وهذا حديث صحيح الترغيب. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان، كل منافق عليم اللسان، هذا أيضا في صحيح الترغيب. وليعلم من قواعد هذا الباب أن ليس من شرط القيام بالأمر أن يكون الإنسان قائما بالأمر، ولا من شرط النهي عن المنكر أن يكون الإنسان لا يواقع المنكر أبدا، ولكن من اجتمع هذا في حقه وترك الأمر بالكلية وارتكب النهي كله هذا قد انسلخ من الخير وجاء فيه هذا الوعيد، لأن القول بأن الذي لا يأمر إلا الكامل ولا ينهى إلا الكامل يؤدي إلى تعطيل هذا الركن العظيم. وهذان واجبان، الأمر واجب وترك النهي واجب، فإذا وقع الإنسان في النهي لا يجوز له أن يترك الواجب الآخر. وتقدم ذكر هذه المسألة وقد بسطها العلماء في كتبهم، والله تعالى أعلم. كم بقي؟ يقول 15 تقريبا. نأخذ بعض الأسئلة، لأن بعض الأخوة طلب قال لو تطولون الدرس قليلا، الآن شتاء وكثير من الأخوة يأتي من بعيد وهذا رأي سديد، ولكن نجعله للأذان قبل 5 دقائق ثم ندرك الأسئلة بعد ذلك. اليوم ما علمناكم لابد أن نبقى على ما مضى، الأسبوع القادم قد نبقى الإقامة 5 دقائق قبل الأذان ننهي الدرس ثم البقية نجعلها للأسئلة. بعض الأسئلة شوية ثلاثة قد تكون صعبة. يقول هل الفرقة التي تتكلم عنهم هم أصحاب القاعدة وهم الذين ذكر أمور كثيرة؟ على كل حال القاعدة ليست على قاعدة. يقول ما صحة حديث داووا مرضاكم بالصدقة؟ جزاكم الله خيرا. شيخ الباني رحمه الله يحسن هذا الحديث فيما علم، شيخ الباني رحمه الله يحسن هذا الحديث فيما علم. ما حكم المناظرات العلمية؟ المناظرات العلمية إذا يقوم بها أهل رسوخ وعلم ثم يرجى من المقابل الرجوع وتؤصل بأصول شرعية لا بأس بها، فقد ناظر ابن عباس الخوارج فرجع منهم النصف وبقي النصف. أما يقوم ضعيف ثم يناظر ويسيء للدين ويغلب هذا فتنة لا يجوز أبدا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال: شخص حلف يمينا مغلظة أن لا يعود لذنب ثم عاد ولكن صرف عنه ولم يفعله، هل عليه كفارة؟ كيف عاد وصرف؟ ما أدري. على كل، إذا حلف الإنسان على أن لا يأتي حرام لا يجوز له أن يأتي الحرام، وهذه اليمين تبقى في عنقه مستمرة ولا يتساهل مع نفسه. أما إذا حلف على يمين فيها خير فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يقول: يا شيخنا بارك الله فيك، ما هي المصادر أو المراجع التي فيها الدليل على الإيمان بوجود الله تعالى وجزاك الله خيرا؟ المصادر أعظم مصدر الكتاب القرآن العظيم، ثم السنة النبوية، وكتب العقائد مليئة بهذا الباب، وهذا الأمر مرسوخ في الفطر. يقول: هل جزاكم الله خيرا وإياكم، هل نكبر عند السجود عند الرفع من السجود في سجود التلاوة في الصلاة، أما في الصلاة نعم، أما في غير الصلاة فلا، وهذا أرجح الأقوى. سجود التلاوة في الصلاة يكبر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل رفع وخفض، ففي الصلاة يكبر للتلاوة. وقلت لكم من قبل سجود التلاوة ليس بعده جلسة استراحة باتفاق العلماء، أما في غير الصلاة يسجد فقط بلا تكبير. يقول: هل هناك حالات تجوز فيها أن تسافر المرأة من غير محرم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم هناك حالات، الأصل عدم الجواز حتى للحج، لحج الفريضة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تحج امرأة إلا ومعها ذو محرم، ولم يجوز خروجها لوحدها، وقد خرجت مع نساء الصحابة لما استأذنه صحابي فقال: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، قال: انطلق فحج مع امرأتك. ولكن هناك حالات، كما يجوز أكل الميتة في حالات، يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم في حالات، مثل الأسيرة في بلاد الكفار هربت، هذه نقولها لابد أن تأتي محرم ثم تذهبي؟ لا، هذا مثال يضربه يذكره العلماء رحمهم الله عز وجل. ونحو ذلك قد يضطر الإنسان وقت، ذكر اسم جماعة ولم من الخوارج، هم خوارج العصر. يقول: رجل سهر حتى الفجر ثم قبل الفجر يعني قبل الصلاة نام وقام بعد الظهر، كيف يقضيها؟ هذا فرط ولكن غلبه النوم، وليس في النوم تفريط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يقضيها؟ يقضيها بالترتيب، يصلي ركعتي الفجر ثم فريضة الفجر، ثم يصلي بعد ذلك سنة الظهر إن كان مواظبا، ثم يصلي بعد ذلك فريضة الظهر بالترتيب. وإذا جاء والإمام يصلي بقيمة صلاة الظهر يدخل معهم بنية الفجر، فإذا صلى الإمام ركعتين يسلم ثم يتبعه فيما بقي من ركعتين أخريين في صلاته بنية الظهر. يقول: هل ثبت عن بعض الصحابة أنهم أنكروا على الأئمة علنا؟ أنكروا على الأئمة علنا، ثبت عن بعض على بعض الولاة بين أيديهم، ثبت بين أيديهم ليس خلفهم كما هو. إذا لم يمكن ذلك إلا بين يديه فهنا يجوز الإنكار، وبعد ذلك فلا، قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي السلطان فلا يبديه علانية. يقول: ما هو الفرق بين النصيحة والإنكار؟ الإنكار يدخل في النصيحة، النصيحة عام، وهل لا بد من زوال المنكر؟ لا، إنما عليك البلاغ، فإن قبل منك فذاك، وإلا قد أديت الذي عليك، لأن قد الإمام يرتكب منكر والعالم يرتكب منكر، ولكن الإمام دفع بهذا المنكر منكر أكبر وجلب مصلحة أعظم وأنت لا تدري. ولذلك قال ابن عباس: إن كان السلطان يقبل منك، ابن أبي أوفى: إن كان السلطان يقبل منك فأتي في بيتي فأخبره ما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بعلم من السلطان. كم بقي؟ 5 دقائق. السؤال الأخير يقول: قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فهل هذا في كل الجلود حتى جلد النمر ونحوه؟ لا، الراجح هذا فيما تحله الزكاة، أي فيما يحله الذبح، فإذا ذبحت حمارا، لأن قال نعم، لأنه قال ليس هذا، ليس هذا، قال زكاتها دباغها، لما أتي بشاة وقالوا إنه إنها ميتة، قال زكاتها دباغها، أي الذي يزكى بالذبح هو الذي يحل ذبحه وجلده يطهر، مع ذلك فلا. والمسألة فيها كلام طويل، ولكن هذا أرجح الأقوال، ما تحله الذبح فالذبح يحله، ومع ذلك فلا. وجزاكم الله خيرا، لعلنا نعود لهذا السؤال في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.